السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفلكي جاليليو جاليلي لما نظر لأول مرة للسماء بتلسكوب اكتشف إن السماء مليانة بالنجوم، ومن هنا بدأنا نستكشف الفضاء بتلسكوبات أقوى. ومع عصر العلم الحديث تمكننا من إننا نشوف مجرات بتبعد عننا مليارات السنوات الضوئية، ودلوقتي امتلكنا فكرة إن مجرتنا فيها قرابة 200 مليار نجم. وعن طريق التلسكوب هابل وتلسكوب كيبلر عرفنا إن النجوم دي كمان في كواكب بتدور حواليها، بالضبط زي ما في كواكب بتدور حوالين شمسنا. وبدأت المحاولات للعثور على كواكب تصلح إن البشر يعيشوا على سطحها، لكن الحياة علشان تنشأ في نظم كوكبية لازم شروط، من أهمها إن الكوكب يكون على مسافة ولا هي بعيدة عن النجم الأم فيتجمد، ولا هي قريبة فيتبخر غلافه الجوي ودرجة حرارته ما تسمحش بوجود الحياة. وفعلا اكتشفنا العديد من الكواكب، بعضها بعيد جدا نستهلك ملايين السنين علشان نوصل له لو هنستعمل التكنولوجيا الحالية، وفي منهم بيدور حوالين أقرب نجم لينا وبيفصل بيننا وبينه أقل من 5 سنين ضوئية. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. واحد من أكتر الكواكب المرشحة هو البروكسيما بي، وهو كوكب خارج مجموعتنا الشمسية بيفصل بيننا وبينه 4.2 سنة ضوئية، والكوكب كتلته تعادل 1.3 كتلة أرضية، وبيكمل دورته حوالين نجمه كل 11 يوم، يعني بمعنى آخر السنة على الكوكب ده 11 يوم وبس. لكنه مش بيدور حوالين نجم يشبه شمسنا، بل بيدور حوالين قزم أحمر وعلى مسافة تقدر 5% بس من المسافة اللي بيننا وبين الشمس. وصحيح إنها مسافة قريبة جدا، لكن الفكرة إن ضياء القزم الأحمر أقل من ضياء شمسنا 70%، وطاقة النجم نفسه ضعيفة جدا مقارنة بشمسنا، وبعض العلماء شايفين إنها المنطقة الصالحة اللي تمكنه من إنه يحفظ المياه في حالتها السائلة. لكن ده برضو مش معناه إنه ممكن يكون عليه مية من الأساس. كمان احنا مش متأكدين هل غلافه الجوي يقدر ينجو على المسافة القريبة دي ولا لأ، والغلاف الجوي ضروري علشان يسمح بانتظام المناخ ويحافظ على ضغط سطحي ملائم للحياة. والدراسات ما زالت قائمة حوالين الكوكب ومفيش إجابة قاطعة، لكن البعض بيأمل إنه ممكن يكون مناسب لاستقبال الحياة نظرا لإنه أقرب كوكب خارجي لنظامنا الشمسي. كوكب كيبلر 438 بي هو كوكب بيدور حوالين قزم أحمر أصغر وأبرد من شمسنا، وبيكمل دورته حوالين نجمه كل 35 يوم، وحجمه أكبر من أرضنا ب 12%، ومحتمل أنه يكون كوكب صخري شبيه بالأرض بنسبة 70%، لكن نظرا لأنه قريب شوية من نجمه فهو بيتلقى كمية من الضوء أكبر من اللي بتستقبلها الأرض بنسبة 40%، ولو قارنته بكوكب الزهرة اللي بيستقبل ضعف الإشعاع الشمسي اللي بتستقبله الأرض، فهنلاقي إن كيبلر 438 بي صالح للسكن بنسبة 70%. لكن تبقى المشكلة الوحيدة في اكتشافات التلسكوب كيبلر بشكل عام إن الكوكب بعيد جدا لدرجة إن في صعوبة شديدة في معرفة تفاصيل أكتر عنه، ده غير إن إحنا مستبعد جدا نوصله في المستقبل القريب نسبيا لأنه بيبعد عننا 470 سنة ضوئية. الكوكب كيبلر 452 بي والمشهور في الوسط العلمي باسم الأرض البديلة بيدور حوالين قزم أصفر، وعمر الكوكب أكبر من عمر أرضنا ويقدر ب6 مليار سنة، وبيكمل دورة حوالين نجمه كل 385 يوم، وقطره أكبر من قطر الأرض ب50%. ولو حاولنا نوصل للكوكب ده بسرعة المركبة نيو هورايزون اللي سرعتها تقدر ب59,000 كيلومتر في الساعة، فهنوصل للكوكب ده بعد 26 مليون سنة، وده لأنه بيبعد عن أرضنا مسافة 1400 سنة ضوئية. يعني الوصول للكوكب أصلا ما هو إلا مجرد حلم، إلا في حالة الوصول لطريقة تنقلنا من هنا لهناك في زمن قليل. والمميز في الكوكب إنه بعده عن شمسه أكتر 5% بس من بعد الأرض عن الشمس، وده بيحطه في المنطقة الصالحة للسكن. ضيف على كده إن درجة حرارة النجم قريبة جدا من درجة حرارة شمسنا، لكن بسبب إن كتلته بتساوي 5 أضعاف كتلة الأرض وجاذبيته أقوى بضعفين، فمن الراجح إنها تكون عليه نشاطات بركانية هائلة ومستمرة. لكن مع ذلك لو الكوكب طلع عليه مية ففي احتمال كبير إنها تكون في الحالة السائلة. الكوكب كيبلر 186F هو كوكب ثابت في محوره زي الأرض، وده معناه إن الكوكب بنسبة كبيرة بيتواجد عليه فصول منتظمة زي عندنا على الأرض. والكوكب أكبر من الأرض ب1.6 مرة، وبيكمل دورة حوالين نجمه كل 122 يوم، والكوكب ده واحد من كوكبين في نفس النظام النجمي بيرجح إنهم صالحين للسكن. وصحيح إنه قريب شوية من شمسه، لكن نجمه أبرد من الشمس وأشعته أقل في التدفق، والكوكب بيبعد عن الأرض مسافة 1200 سنة ضوئية، وتم الكشف عن خصائصه من خاصية عبوره قدام نجمه لأنه وقتها بيحرف بعض أشعة شمسه وبيسيب بعض المعلومات عن حجمه وبعده وغلافه، ويعتبر واحد من الكواكب اللي العلماء بيتفائلوا لكونها صالحة للحياة. لعل أفضل حاجة العلماء بيأملوا فيها إنهم يلاقوا كوكب في المنطقة الصالحة للسكن بالنسبة لنجمه، ويكون النجم نفسه نشاطه هادئ. لكن في دراسة حديثة على النجم تاو سيتي واللي بيبعد عننا مسافة 12 سنة ضوئية بس، واكتشفوا شيء مذهل، وهو إن فيه 5 كواكب بحجم الأرض تقريبا بتدور حوالين النجم، بعضهم بكتلة كوكب الأرض لحد 6 أضعاف كوكب الأرض، وأغلبهم بيقع في المنطقة الصالحة للسكن. وتم الكشف عن العدد ده من الكواكب من خلال تقنيات حساسة بتكشف التذبذب الجاذبي في النجم نفسه، واللي بيكون ناتج من تأثير حركة الكواكب. وفي احتمال انه بسبب الكتلة العالية للكواكب ان بالضرورة جاذبيتها هتكون عالية، وده هيمكنها من انها تحافظ على غلاف جوي، وده بيرجح انه ممكن يكون قوي بما فيه الكفاية لدعم الحياة البشرية. كلنا فاكرين الضجة اللي سببها اكتشاف المجموعة الشمسية ترابست 1، وهو نجم فيه نظام مؤلف من 7 كواكب بحجم الأرض تقريبا بيدوروا حوالين قزم بارد، وده يعتبر شيء ممتاز لأن النشاط الإشعاعي التوهجي للنجم ضعيف جدا. وكشفت نتائج التلسكوب الفضاء سبيتسر الموجود في تشيلي إن 3 من الكواكب دول موجودين في المنطقة الصالحة للسكن واللي ممكن يكون فيها الماء بحالته السائلة. وجدير بالذكر إن أغلب الكواكب دي مقيدة ماديا، بمعنى إنها بتواجه شمسها بوجه واحد فقط، وده معناه ان الكوكب نصفه نهار دائم والنصف التاني ليل دائم. والنظام النجم ده بيبعد عننا مسافة 40 سنة ضوئية وموجود في كوكبة الدلو. ومن الأسئلة اللي طرحها الباحثين، لو كان عمر نجم ترابست هو قرابة 10 مليار سنة، يعني قريب جدا من قدم الكون نفسه، هل الوقت ده كان كافي ان يتواجد على الكواكب دي اي شكل من اشكال الحياة ولا لا؟ وإذا كان النجم نفسه فائق البرودة، هل أطلق زمان كمية إشعاعات تكفي لتبخير الغلاف الجوي للكواكب دي كلها والموضوع انتهى؟ ولا حتى لو كان عمل كده فيحتمل إن الكواكب الأبعد عن النجم ممكن تكون لسه محتفظة بغلافها الجوي؟ كلها تساؤلات لسه ملهاش إجابة. الكوكب كيبلر 296F هو واحد من أصل 5 كواكب في النظام النجمي ده، والنجم نفسه بيبلغ نصف حجم الشمس، وكتلة الكوكب أكبر من كتلة كوكب الأرض ب 80%، وحجمه أكبر من حجم الأرض ب60%، وبيكمل دورة واحدة حوالين نجمه كل 63 يوم، وبيبعد عن الأرض مسافة 737 سنة ضوئية، وتم اكتشافه سنة 2014 من بعثة كيبلر. والكوكب ده بيتلقى إشعاع مساوي للي كوكبنا بيتعرض له من الشمس، ويحتمل أن غلافه الجوي مناسب بما يكفي أنه يدعم النظم الكيميائية المعقدة، وبالتالي مؤهل أنه يتواجد عليه النبات أو الماء في حالته الساكنة. كيبلر 69C واحد من أبعد الكواكب اللي ممكن تكون صالحة للسكن، وبيبعد عننا مسافة 2700 سنة ضوئية، وبيكمل دورة كاملة حوالين نجمه كل 242 يوم، وليه مدار شبيه بمدار كوكب الزهرة حوالين الشمس، وتم اكتشافه في 18 إبريل عام 2013، وملقب في المجتمع العلمي باسم السوبر فينوس أو الزهرة الفائق. والعلماء مش متأكدين إذا كان الكوكب ده يصلح للحياة فعلا ولا لأ، لكن حالة عدم اليقين اللي العلماء فيها من الكواكب بتفترض ان الكواكب ممكن برضو تكون صالحة، وبيأمل العلماء انهم يوصلوا في يوم من الايام للوسائل اللي تمكنهم من الوصول للنظم الكوكبية البعيدة دي واكتشافها بشكل مباشر. الكوكب كيبلر 22B هو كوكب خارج مجموعتنا الشمسية بيدور حوالين نجمه في المنطقة الصالحة للسكن، ويعتبر من أكثر الكواكب المناسبة للحياة لأن درجة حرارته في المتوسط 22 درجة مئوية. وطبعا تسمية كيبلر اللي في أسامي أغلب الكواكب نابعة من أنه تم اكتشافه عن طريق التلسكوب كيبلر التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، وتم الإعلان عن اكتشافه في 5 ديسمبر 2011، وقطر الكوكب ده حوالي 2.4 ضعف قطر كوكب الأرض، وبيبعد عن الأرض مسافة تقدر ب 620 سنة ضوئية، وكثافة الكوكب تعادل كثافة الأرض واللي هي 5.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب، لكن جاذبيته أقوى من جاذبية الأرض ب 2.4 مرة، ووجوده في المنطقة الصالحة للسكن ممكن يكون مؤشر على وجود الماء على الكوكب في حالته السائلة. كوكب HD 4037 بيبعد عننا مسافة 42 سنة ضوئية، والعالم هوك جونز افترض من مدار الكوكب ان مناخه وغلافه الجوي قد يصلح للحياة لانه شبيه جدا بمدار الارض حوالين الشمس، وبيتلقى كمان نفس كمية الضوء، وكتلة الكوكب اكبر من كتلة كوكب الارض ب7 مرات، وتم اكتشافه بخاصية العبور وهي انتظار مرور الكوكب من امام النجم وحجب جزء من الضوء. الكوكب كابتين بي هو كوكب خارج مجموعتنا الشمسية بيدور حوالين قزم أحمر وبيبعد عننا مسافة 12.8 من 10 سنة ضوئية، وبيقع الكوكب طبعا في المدار الصالح للسكن، وعمر النظام النجمي بتاعه بيقارب 11 مليار سنة، وده معناه انه تشكل قبل أرضنا بقرابة 7 مليار سنة، وتم اكتشافه عن طريق المرصد الجنوب أوروبي المعروف بمرصد لاسيلا. وفي الحقيقة ان نفس النظام النجمي ده فيه كوكب إضافي صخري وبحجم الأرض، وفي الواقع إن قائمة الكواكب المكتشفة عمالة بتزيد مع الوقت، لدرجة إن لو في يوم في المستقبل الأرض قررت تبعت بعثات هيواجهوا حيرة جديدة في اختيار الكوكب الأول. وأهم حاجة ما ننساش إن جارنا الأقرب المريخ بعض العلماء متفائلين إنه ممكن خلال 500 سنة يكون جاهز علشان يدعم الحياة. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا أنتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.